تعرفون الصلاة عمود الدين وذروة سنامي الإسلام ما هي؟ الجهاد. هذا الجهاد ذكرت غير ما مر ثماره الطيبة وقلت اجلس يا غلام والله ما ينتهي التلصص والإجرام والشح والتكالب على الدنيا والخبث والفساد إلا إذا أقبلت أمة الإسلام على الجهاد. يوم ما تدخل في الجهاد هذه المساوي وهذه المفاسد تنتهي تلقائيا، لأن الذي لا يدري أيعيش سنة أو لا يعيش ما يؤمل أمل 50 سنة، والذي كل يوم نادي منادي الجهاد ينادي أن حي على الاستشهاد ما يفكر في الخبث والفساد والشر. الذي يشاهد إخوانه وجيرانه وأبناء وطنه يرحلون أمامه قوافل إلى دار السلام ما يحاول أن يركن إلى الدنيا، يعزف عنها ويتكبر. خلاصة هذه الكلمة ما نشكوه من علل وشر وفساد هو نتيجة أن الجهاد واقف. تأملوا هذه. ثانيا، الجهاد من يقوم به؟ يقوم به مؤمنون صادقو الإيمان، مسلمون حسنوا الإسلام. فإياكم أن تفهموا أو تشتكوا وتقولون لما الحكومات معطلة الجهاد، راية الجهاد غير مرفوعة، إياكم أن تقولوا هذا فإنكم مبطلون في قولكم. الحكومة يوم ما تراكم أهل للجهاد تجاهد بكم، أما ونحن غير موجودين في ساحة الجهاد عمليا فكيف نأمل أن حكام المسلمين يخوضون بنا الجهاد؟ إذن فالطريق أن نوجد الأمة المسلمة، الجماعة المسلمة. يوم ما توجد أمة مسلمة في إقليمها حينئذ يهيئ الله تعالى لها فرصة أن تحمل السلاح وتدعو إلى الله وتقاتل في سبيل الله. المسلمون الآن غير أهل الجهاد، غير متأهلين. وأزيدكم بيانا على أننا لسنا بأهل الجهاد ولسنا بقادرين عليه، لأن الجهاد يتطلب منا، اسمعوا، أن نفتح بابا غربيا وبابا شرقيا. باب الغربي للخروج كتائب الحق للجهاد في سبيل الله، وباب شرقي يدخل معه المهاجرون طول العام، آلاف خارجة تستشهد وتقاتل وآلاف داخل مهاجرة هاربة من دار الكفر إلى دار الإسلام. الدورة الدموية هكذا، لا يغلق هذا الباب ولا هذا، فإن أغلقنا باب الهجرة ينفد الطاقة، انتهى المجتمع. إذن وهذه الحال تجعلنا لا نفكر أبدا في شيء اسمه كماليات، ولا نفكر في شيء اسمه زائد على القوت الضروري. ومعنى هذا أننا نربط على بطوننا العصائب ونتمرن على قيام الليل وعلى الصبر على البلاء وندخل الجهاد. أما أن تفكروا أنكم تعيشون على البقلاوة والحلاوة والهناء والسعادة وأنتم تجاهدون، هذا ما كان في سنة الله ولن يكون. لما؟ لأنكم حينئذ تعلنون العداء على الأبيض والأسود، ولم يبق لكم من ولي في الأرض إلا الله. وهذه الحالة التي تتطلب الجهاد ويتطلبها الجهاد. هل هذا يكون؟ نرجو الله تعالى أن يكون. متى؟ عندما تتغير النفسيات وتتبدل الطباع التي وصلت إلى هذا الحد، والله حينئذ هو الذي يسوقنا إلى موارد الكمال. وأخيرا، المعركة الدائرة الآن بيننا وبين الشيطان وبين الدنيا وبين الهوى والنفس، هل نجحنا فيها؟ ما نسبة الفائزين؟ عدد قليل. أصغر معركة بينك وبين نفسك، وهي أن تحملها وهي كارهة على أن تتعلم الهدى وتسلكه، وإذا عرفته وسلكته تدعو الناس إليه. هذا جهاد النفس عند أهل العلم، أن تحمل نفسك على أن تتعلم محاب الله ومكارهه، وتحمل على أن تعمل بالمحاب وأن تتخلى عن المكاره، ثم تدعو الناس إلى أن يحبوا ما أحب الله وإلى أن يتركوا ما يكره الله. هذا أرقى أنواع الجهاد. وكم من ناجح في هذه المعركة. سائل يقول: رخصة أو كذا تكون في شدة البرد، رسخة المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز بلا خلاف بين المسلمين. الخلاف في كونه الخفان من جلد، والصحيح والذي ما تشك فيه أي شيء تلفه على رجلك تحميه من البرد والحار امسح عليه، فقد مسحوا على الخرق في غزوة ذات الرقاع. إذ العبرة فقط بأنك تحفظ رجلك من الحر والبرد، فإذا لففت عليها أي شيء سترها امسح فوقه ولا تتردد. وسواء كنت في السفر أو الحضر، في الحضر يوم وليلة فقط، وانزع واغسل. في السفر 3 أيام بلياليها، ذي رخصة والقرآن شاهد بها. سائلة تسأل عن زكاة الحلي الذي سمعتموه، وهو من أرادت أن تزكي حليها فلتزكيه وهنيئا لها، ومن شحت وقالت حلي أتمتع أتزين به فليس علي زكاة. على هذا 75% من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء، على أن الحي للزينة والتجمل كأدوات المنزل، وإن زكت أخذا بالقول المقابل الضعيف فهو خير لها. هذا الذي تسمعه المؤمنة. غير واضح. ارفع صوتك. يقول: اذا فاتتني ركعه من صلاه المغرب وقمت لقضائها، اتي بالصوره والفاتحه جهرا والا بالفاتحه سرا فقط؟ الجواب: كلاهما جائز. ان شئت قضيت ما فات كما فات، تقرأ بالفاتحة والصورة جهرا. وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. وبه أخذ مالك رحمه الله. وإن شئت جعلت هي الأخيرة، قرأت بالفاتحة سرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا.